أن في اليهود من عبد الطاغوت، وسيكون في هذه الأمة من يتشبه بهم كما في الحديث الآتي فيعبد الطاغوت. نعم. وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا في قصة أصحاب الكهف، الفتية الذين ذكر الله قصتهم، فتية المؤمنة التي ذكر الله قصتها، وأن قومهم لما عثروا عليهم في الكهف اختلفوا في شأن، لما عثروا عليهم أمواتا اختلفوا في شأنهم، قال بعضهم ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني سدوا عليهم الغار وتركوهم. قال الذين غلبوا على أمرهم وهم على السلطان وأهل القوة لنتخذن عليهم مسجدا، أي مصلى. فدل هذا على أن في الأمم السابقة من يتخذ المساجد على القبور، وسيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور، قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا الشاهد من هذه الآية الكريمة. وقد وقع هذا، وجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور ويتخذ القبور مصليات، هذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا محل، يعني إذا جمعت بين الآيات والحديث ظهر لك مطابقة الترجمة، وهذا من فقهه رحمه الله، هذه قاعدة أن هذه الأمة ستتشبه للأمم السابقة في جميع ما يفعلون، ومن ذلك الشرك، فسيكون في هذه الأمة شرك وكفر. نعم. أتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن أو سنن كله سواء، السنن طريق والسنن الطرق. نعم. حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة، قذة السهم، ريشة، الريشة التي تكون في السهم، كانوا من قبل يرمون بالنبال، كانوا من قبل سلاحهم لهم سهام يصنعونها ويدبون رأس السهم يجعلونه حادا ويجعلون له ريشتين متعادلتين من أجل إذا طار في الهواء يتعادل ولا يسقط كالجناحين للطائر، فلو اختلفت إحدى الريشتين سقط السهم، فإذا تعادلتا فإنه يمضي إلى الهدف. فستساوي هذه الأمة الأمم السابقة كتساوي القذة بالقذة، هذا وصف دقيق، وأن هذه الأمة سيكون فيها من يساوي الأمم السابقة فيما تفعل من الشرك والكفر وغير ذلك، حذو القذة بالقذة. نعم. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لا تتركوا من أعمالهم شيئا، حتى الأعمال التي لا قيمة لها، لو دخلوا جحر ضب وهو أسوأ الجحور وأعسر الجحور، لو دخل اليهود والنصارى جحور الضباب لكان بهذه الأمة من يدخل، مع أن هذا الجحر من أعسر الجحور وأشدها مدخلا، هذا من باب الوصف الدقيق أن هذه الأمة ستفعل ما يفعل الأمم السابقة، حتى في الأعمال التافهة كدخول جحور الضباب، لو وجد من يدخل في الجحور لم يجد هذه الأمة من يقلده، وهذا واقع ومشاهد الآن أن هذه الأمة تحرص، يعني بعض الأمة ما هو كل الأمة، أن بعض الأمة أو كثير من الأمة يحرص على أن يفعل مثل ما يفعل اليهود والنصارى، ويعتبرون هذا فخرا لهم ورقيا وتقدما وحضارة، وأن تركه تأخرا ورجعية، هذا واقع كما تشاهدون وكما تسمعون، إن هذه الأمة تسير خلف ركب الأمم السابقة ولو في أتفه الأمور التي لا قيمة لها ولا فائدة منها، لا في الدين ولا في الدنيا،